السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أؤجر عقارا إلى البنك؟ إذا كان البنك ربوي وتؤجر له عقار ليمارس فيه الربا فهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة البين حرمتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.